تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. تقول ما حكم صيام شعبان يا شيخ؟ سنة. الأفضل أن يكثر الإنسان من الصيام في شعبان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصوم في شهر أكثر من صيامه.